متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، يعني في صلاة العيد للإمام، وفي الثانية 5. أخرجه أبو داود. هذا ورد، وهذا يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع، وابن عمر رفع يديه، فيعني مسألة خلافية. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. أخرجه مسلم، أي في الركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. أخرجه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدود، أي البنات الأبكار. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: تلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري، يعني يذهب إلى الصلاة من طريق ويعود من طريق آخر. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه مسلم. أما عن يوم عرفة، نسأل الله أن يبلغنا إياه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أخرجه مسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي. أخيرا، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، أي سكينة، وليرح ذبيحته. أخرجه مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.